ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فهنيئا لنا جميعا بذكر الله لنا في الملأ الأعلى في ملأ الملائكة المقربين. السلسلة الذهبية في السيرة النبوية مع الدرس الحادي عشر من دروس السيرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان، تحدثنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي في العام العاشر من البعثة بوفاة عمه أبي طالب بعدما آزر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من وراء النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه ويناضل عنه ويكافح عنه صلى الله عليه وسلم. مات أبو طالب وبعد أشهر معدودة ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعدما ضربت أروع المثل في الوفاء، بعدما ضربت أروع المثل في الإخلاص في الزوجة الوفية المخلصة لزوجها. لذلك نريد من كل زوجة أن تتعلم من أمهات المؤمنين، تتعلم من خديجة كيف كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقفت من وراء النبي صلى الله عليه وسلم في 25 عاما تؤازر النبي بكل ما تملك بكل قوة بكل طاقتها رضي الله عنها. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى مواقف خديجة رضي الله عنها أبدا حتى بعد وفاتها. إياك أن تظن أخي في الله أن كل زوجة تموت يحزن عليها زوجها كحزن النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة، لا، بل إذا تدبرنا في كتاب الله لوجدنا أن كل امرأة تزوجت ليس من الشرف أن يطلق عليها زوجة في القرآن. كل امرأة تزوجت مش شرط أنها تكون زوجة، لا. لماذا؟ لأن الزواج إذا كان هناك تكافؤ وتناسب وتناسق بين الزوجين مودة ومحبة وألفة. لذلك قال الله عز وجل ومن آياته، ومن آياته أي آية من آيات الله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكي تتفكر، لكي تتدبر، لكي تعتبر بهذه الآية. إذا تفحصنا في كتاب الله لوجدت أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم ضرب الله مثلا للذين كفروا زوجة نوح ولا امرأة نوح؟ امرأة نوح. وزوجة لوط؟ لا، امرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، لأن نوح عليه السلام نبي في أعلى عليين، ولوط عليه السلام نبي في أعلى عليين، ومع ذلك الزوجة زوجة نوح كافرة وزوجة لوط كافرة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. واحنا عايزين نقف وقف هنا. ربما بعض الإخوة يتخيل ان كلمة فخانتاهما اي خيانة في الفراش. ابدا، حاشا وكلا، حاشا لله ان تكون امرأة نبي خائنة في الفراش. اياك ان تصدق ذلك او ان تتخيل ذلك فقط، مجرد الكلمة ان انت تفكر ان فخانتاهما اي خيانة في الفراش. ابدا، فما يقول لامرأة نبي أن تخونه أبدا في الفراش، إنما المقصود فخانتهما أي خيانة في أسرار الدعوة. كان سيدنا نوح وسيدنا لوط كل منهما يأتي لزوجته بالخبر بالوحي، يخبرها بما أوحى الله عز وجل إليه من فوق سبع سماوات، فتفشي هذا السر. الزوجة الخائنة تفشي السر لأعداء هذا النبي، إذا كان سيدنا نوح عليه السلام أو سيدنا لوط عليه السلام. فقط إفشاء السر لأعداء الله، إفشاء سر الدعوة لأعداء الله، هذه هي الخيانة. أما أن تفهم خيانة غير ذلك فحاشا وكلا لأي امرأة، مش سيدنا نوح فقط أو سيدنا لوط، أبدا لأي امرأة، لنبي أرسله الله عز وجل، حاشا أن تكون امرأته خائنة أبدا، لا تفكر أبدا في هذا. إنما الخيانة خيانة في الدعوة، كانت تفشي سر الدعوة فقط. يبقى هنا أخوانا الله عز وجل قال امرأة نوح وامرأة لوط. أيضا قال تعالى وقالت امرأة فرعون، ما قالش زوجة فرعون أو زوج. وكلمة زوجة أخوانا تطلق على الرجل والمرأة، يعني المرأة زي ما احنا نقول ايه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن نقول أزواج النبي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتطلق على الرجل وعلى المرأة زوج. فالقرآن ما قالش زوج فرعون أو زوجة فرعون، لا، قالت امرأة فرعون. ليه؟ آسية بنت مزاحم رضي الله عنها في أعلى درجات الجنة، وفرعون في أسفل السافلين، في أسفل السافلين فرعون، فمفيش تكافؤ. فقال القرآن امرأة، بل قال القرآن وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. ليه امرأة العزيز مش زوج العزيز أو زوجة العزيز؟ لان مفيش بينهم موده ومحبه والفه. طب ايش ضران ان مفيش الفه بين امراه العزيز وزوجته؟ ايش ضراك؟ نص الايات يتضح لك ان امراه العزيز نظرت الى يوسف عليه السلام، وطالما نظرت الى يوسف يبقى مفيش بينها وبين زوجها محبه ولا موده. اذا نظرت المراه الى غير زوجها فليس هناك محبة ولا مودة بينها وبين زوجها. يبقى ده دليل يا اخوانا ان هي تطلعت الى سيدنا يوسف ورادته عن نفسه. فلو كان هناك في محبة ومودة بينها وبين زوجها ما راودت يوسف عليه السلام عن نفسه. حتى ان الزوجية لا تكتمل سعادتها الا بعد الانجاب. يعني سعادة الزوجين صحيح ممكن يبقوا سعداء مفيش ذرية، لكن السعادة تكتمل أكثر وأكثر بعد الذرية. أما الله عز وجل يمن عليهما بالذرية الصالحة، لذلك قال تعالى امرأة عمران. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. لم تكتمل السعادة يبقى امرأة عمران. طب عايزين نشوف كلمة زوج في القرآن موجودة؟ نعم، بس موجودة في حالات تدلك على المودة والمحبة والألفة. زي ايه؟ قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ده السحر. طب بالله عليك السحر بيفرق بين المتحابين ولا بين المتباغضين؟ في اثنين، في زوجين متباغضين، السحر يفرق بينهم؟ هم مش محتاجين اصلا لسحر، لكن فعلا اثر السحر بيكون فين؟ بين المتحابين. ما يكون في زوجين انت شايفهم في مواد بينهم بيحبوا بعض بيودوا بعض مؤتلفين عن بعض، وبعد كده تسمع ان هم انفصلوا، يبقى في حاجه، ده اكيد حد عمل لهم سحر. لكن اتنين متباغضين وانفصلوا يبقى الامر بسيط لانهم مش محتاجين لسحر. فهنا كلمه زوج، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. آية ثانية فيها كلمة زوج، قال تعالى بعد الطلقتين فإن طلقها، يبقى الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا كلمة زوج يا أخوانا أفادت بشيء؟ طبعا. أنا عايز أقول لك النهاردة أن كل كلمة في القرآن لها معنى، وكل حرف في القرآن له معنى، بل بداية الآية لها علاقة بنهاية الآية، وبداية السورة لها علاقة بنهاية السورة. الله عز وجل يقول في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، ونهاية السورة يقول الله عز وجل إنه لا يفلح الكافرون. مش ده تناسب وتناسق؟ أما في بداية السورة يقول الله عز وجل قاف والقرآن المجيد، وفي نهاية السورة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مش ده تناسق وتناسب؟ القرآن له معاني عظيمة لازم نستشعر بها. أيضا إخواتي في الله كلمة زوج لازم تتمعنها في هذا المعنى، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فرق كبير ما بين السماء والأرض. لو كلمة زوجا استبدلت بكلمة حتى تنكح رجلا غيره، حتى تنكح رجلا غيره يعني أي رجل وأي مدة، أي مدة ممكن يحللها لزوجها، لكن زوجا القرآن اشترط زوجا، يعني اللي بيحللها لزوجها حرام، اللي بيجي يحللها لزوجها حرام، يتزوجها ساعات او ايام، هذا الزواج محرم. بايه؟ بهذه الكلمة حتى تنكح زوجا، يعني مودة ومحبة وألفة وعشرة ورفق، كل ده اخوانا في كلمة ايه؟ زوجا، حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. يبقى هنا اخوانا نستدل على تحريم اللي بيحلل المرأة لزوجها، اللي بيجي بعد الطلقة الثالثة يريد ان يحللها لزوجها، نقول له لا هذا حرام. تفسير القرآن نعم، حتى تنكح زوجا، زوجا تدلك على ان في مودة ومحبة وألفة ورحمة وعشرة، عشرة. اما تنكح رجلا ممكن ايام ممكن ساعات، فهنا القرآن عظيم في لفظه وعظيم في اثره. بل استمع الى كلمة زوج في القرآن، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. المؤمن الحق فعلا يتمنى ان تكون معه الزوجة في الجنة والأبناء في الجنة. مؤمن الحق نفسه أن زوجته تكون معاه في الجنة، وأبناؤه وأمه وأبوه وإخواته وإخوانه وكل من يحبه هذا المؤمن يحب أن يكون معاه في الجنة. يبقى السيدة خديجة رضي الله عنها ضربت أروع المثل في الحياة الزوجية المستقرة، في الزوجة الوفية المخلصة لزوجها. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى الطائف سيرا على الأقدام، مع زيد بن حارثة رضي الله عنه. طب ليه سيرا على الأقدام يا أخوانا؟ من مكة إلى الطائف سيرا على الأقدام. نعم، حتى لا تلتفت إليه قريش. أما قريش تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي على قدميه مع زيد بن حارثة، اللي هو اعتبر كان قبل نزول آيات تحريم التبني أنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيستغربوا، مش هيعرفوا ولا يشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يسافر أو يهاجر إلى أي بلد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج خفية وهو يمشي صلى الله عليه وسلم، راح للطائف. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو كل بيت وكل قبيلة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أشقاء. أتى النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أشقاء، على عبد يليل ابن عمرو، على حبيب ابن عمرو، على مسعود ابن عمرو، ثلاثة أشقاء يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزيدهم إلا السخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأغروا صبيانهم، أغروا الصبيان على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدموا له قدمه صلى الله عليه وسلم، أدموا قدمه. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم لبستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فجاءه عداس، ده غلام كان لعتبة وشيبة، بطبق من عنب، وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطبق، أول ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله بسم الله بسم الله. تفت عداس بنظرة مدهشة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام لا يقوله أحد في الطائف، ما فيش في الطائف كلها حد يتكلم هذا الكلام. لازم تظهر إسلامك، تظهر إيمانك. لازم أخوانا لا ننسى ما سنه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. بسم الله لها أثر. نعم، كل شيء تبدأه بغير بسم الله فهو أقطع أبطر. إذا بدأت عملك فابدأه بسم الله، إذا دخلت إلى بيتك فابدأ بسم الله، إذا جلست على طعامك فابدأ بسم الله. لازم تبدأ بسم الله، لأن الشيطان إذا دخل الإنسان إلى بيته فنسي أن يذكر الله، ثم جلس على طعامه فنسي أن يذكر الله، قال الشيطان عليه لعنة الله أدركتم المبيت والعشاء. طب وليه؟ ليه أجعل للشيطان في بيتي نصيب وفي طعامي نصيب؟ لأن أذكر الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وفي كل كبيرة. فلما تعجب عداس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، قال إنه ليس هناك أحد من هذه البلدة يتكلم بهذا الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن دينه، فقال أنه نصراني. ثم سأله عن بلدته فقال إنه من بلدة تسمى نيونوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلدة الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فقال عداس وما أدراك بيونس ابن متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أخي، ذاك أخي، إنه كان نبيا وأنا نبي، إنه كان نبيا وأنا نبي. فانكب عداس على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يديه وعلى قدميه، يقبل رأس النبي ويده وقدمه صلى الله عليه وسلم، وأسلم لله رب العالمين. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البستان وهو في حزن عظيم، شد الحزن برسول الله. بلدة بأكملها الطائف لا يستجيب له أحد إلا عبد عداس يسلم لله رب العالمين، لا يستجيب أحد، ولا من كبار الطائف ولا من صغارها، ولا غلام من أهل الطائف يسلم لله رب العالمين. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وتضرع لربه مع حزنه وألمه قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجه لربه بقلبه، يتوجه لله بقلبه بدعاء من قلبه مخلصا لله رب العالمين: إلى من تكلني يا رب؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو أن يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا التوكل على الله، يعلمنا الإنابة لله رب العالمين، يعلمنا كيف نستغيث بالله ونستعين بالله في السر وفي العلانية، في اليسر وفي العسر، في كل أمورنا نكون فيها من المتوكلين على الله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الطائف حزين مهموم، إذا به صلى الله عليه وسلم يخشى عليه فما يفيق إلا بقرن الثعالب أو بقرن المنازل، وإذا بسحابة عظيمة تظل النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل جبريل عليه السلام يقول: يا محمد إن السلام سبحانه وتعالى الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، إن الله قد سمع قول قومك لك، وإنه قد أرسل معي ملك الجبال. فنزل ملك الجبال فسلم على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر ملك الجبال أمر فقط فيطبق عليهم الأخشبين، أبدا، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تصفية الحسابات، أبدا، ليس من شمة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أن يصفي حسابه مع أحد، أبدا والله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ضرب أروع المثل في العفو وفي الصفح. لذلك يا أخوانا ثلاث صفات من الجمال بمكان تجدها في القرآن، ثلاث صفات من الجمال بمكان تجدها في القرآن، صفات جميلة، ده القرآن اللي قال عليها جميلة. قال تعالى: فاصبر صبرا جميلا، وقال: فاصفح الصفح الجميل، وقال واهجرهم هجرا جميلا. شوف الثلاث صفات الجمال دول واحفظهم. فاصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية فيه. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية فيه. صبر لا شكاية فيه. هكذا إخوتي في الله. صبر لا شكاية فيه. هو ده الصبر الجميل. أما أن تبتلى بمرض أو فقر أو ضيق أو كرب ثم تشكو لهذا وذاك. تشكو في المشرق والمغرب وفي السر وفي العلانية. تشكو لعباد الله. ليس هذا من الصبر الجميل أبدا. إنما الصبر الجميل كما قال الله عز وجل عن يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أشكو بثي وحزني إلى الله. هو ده الصبر الجميل. الصبر وأنا راضي وأنا محتسب. هذا هو الصبر الجميل. فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل هو الصفح عمن ظلمك إذا جاءك تائبا نادما باكيا لله رب العالمين. الصفح الجميل هو الصفح الذي لا عتاب فيه. لا عتاب فيه. إن صفحت فلا تعاتب. وهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل هو الهجر الذي لا إذاء فيه. الهجر الذي لا إذاء فيه. لذلك أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من شيء. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق. منها إذا خاصم فجر. بقالك مع واحد 20 سنة تكلمه بتحدثه بتصحبه بتجلسه. أول ما تهجره بعد 20 سنة تبدأ تتحدث عنه للناس وتقول ده كان بيفعل كذا وكان بيفعل كذا. ليس هذا أبدا من سمات المسلمين الصادقين. إنما لما أوصى الله نبيه أوصوا بإيه؟ وهجرهم هجرا جميلا. الهجر الذي لا إذاء فيه. أطعت واحد لله عشان في صفة ذميمة لا تتحدث عنه لا تؤذيه من ورائه. وهجرهم هجرا جميلا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع المثل في العفو. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالمسلمين فإذا بمعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه في الصف. فعطس رجل من المصلين عطس. فقال معاوية رضي الله عنه يرحمك الله يرحمك الله. فسمع الصحابة ذلك فرموه بأبصارهم وضربوا على أفخاذهم. فعلم معاوية أن هناك شيئا قد حدث. فقال واثكل أمي ياه واثكل أمي ياه. اللي حصل ده أنا أكيد عملت حاجة خطأ. واثكل أمي ياه. بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجيء إليه معاوية ابن الحكم السلمي. جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معاوية رضي الله عنه والله ما كهرني وما ضربني. والله ما كهرني وما ضربني. إنما قال هذه الصلاة لا تصلح لشيء من مثل هذا. إنما هي للتسبيح والتكبير ولذكر الله. للتسبيح وللتكبير ولذكر الله سبحانه وتعالى. والله ما رأيت معلما خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عفو النبي صلى الله عليه وسلم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأسر رجلا في سارية ويوثقه في سارية من سوار المسجد. يأسر ثمامة ابن أثال وهو على الشرك. في اليوم الأول ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا بك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، بلهجة فيها كبر وفيها فخر وفيها كبرياء، يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت مالا أعطيناك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه في اليوم التالي: ما عندك يا ثمامة؟ فألان للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام، طيب كلامه للنبي، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تعفو تعفو عن شاكر، إن عفوت يا رسول الله هتعفو عن رجل يشكر لك حسن الصنيع، إن تعفو تعفو عن شاكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تقتل تقتل ذا دم. فجاءه النبي في اليوم الثالث فقال مثل ما قال في اليوم الثاني، فأطلق النبي سراحه فذهب إلى حائط قريب، إلى بستان قريب، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما اغتسل وشهد أن له لا إله إلا الله، شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. العفو يا أخوان، العفو يزيل الكروبات ويزيل الحوائج بين الناس ويزيل الفروق بين الناس ويزيل البغضاء والحسد. العفو يجعل الأمة أمة واحدة، يجعل الأمة على قلب رجل واحد، هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى وادي نخلة، وادي في كثير من النخل، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فمكث فيه 10 أيام في هذا الوادي في بطن نخلة، مكث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 10 أيام. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وإذا ببشرى من الله تأتيه، ينصرف إليه 7 من الجن، 7 من الجن. الإنس لم يستجيبوا له في الطائف وأبوا عليه دعوته، الجن استجابت: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. 7 يستمعون القرآن من الجن آمنوا وأسلموا لله رب العالمين، ثم دعوا القوم بعد ذلك، مش بس يسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجبوا من القرآن، مش بس يسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجبوا من القرآن، لا والله، ده يكونوا دعاء، ده كمان الجن يدعو إخوانهم من الجن. أين أنت من الدعوة إلى الله؟ الجن أسلمت ودعت إلى الله، فكيف بك تتقاعس عن الدعوة إلى الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في هذه الأوقات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة من هذا الوادي إلى أهل مكة، لأن قريش قد احتاطت وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر إلى الطائف، فكنوا له أن يؤذوه إذا عاد إلى مكة، وذلك قبل أن يتنزل قول الحق تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مرسالا إلى الأخنس بن شريق أن أجرني من أذى المشركين، من أذى قريش، فرد عليه أنا لست بمجير، أنا لست بمجير. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل ابن عمرو فقال إني من بني عامر وبنو عامر لا تجير على بني كعب. القبيلة دي ما بنجرش عليها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم ابن عدي وهو على الشرك، نعم، عشان أعرفك أخي الكريم إن الله عز وجل يعز هذا الدين بالرجل الفاسق بالرجل الكافر، مش شرط يكون مؤمن، لا والله، ممكن يقيد الله عز وجل لهذا الدين رجال ليسوا على الإسلام. المطعم ابن عدي يرسل له النبي صلى الله عليه وسلم كي يجيره من أذى المشركين، فيرسل له المطعم أن أجرتك من أذى قريش. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم معه زيد بن حارثة، يدخل إلى مكة في مأمن وأمان، والمطعم بن عدي يقف بجوار الكعبة وأبناؤه يتسلحون، كل منهم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الطائف ويدخل إلى مكة ويذهب إلى البيت الحرام، والمطعم بن عدي يقف هو وأبناؤه من حول النبي صلى الله عليه وسلم يتسلحون ليدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي أبو جهل عليه لعنة الله يقول لي يا مطعم أمجير أنت أم تابع؟ هل اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم أم أجرته فقط؟ قال بل مجير بل مجير. فقال له على مضض قد أجرنا من أجرت يا مطعم، قد أجرنا من أجرت يا مطعم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في مأمن وأمان، وطاف بالبيت العتيق، ولم يستطع أحد أن ينال منه شيء بفضل من الله أن سخر له الله عز وجل هذا الرجل المطعم ابن عدي، سخره له ربه تبارك وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لهذا الرجل المشرك، مش مسلم، لا، هذا الرجل المشرك لم ينسى له رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الموقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى الجميل لأحد أبدا، حتى لو كان هذا الرجل على غير الإسلام. بعدما من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بيوم بدر وبالنصر المؤزر، وإذا بالسبايا والغنائم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حي وسألني في هؤلاء جميعا لأعطيتهم إياه، لو كان المطعم بن عدي حي وسألني في هؤلاء جميعا لأعطيتهم إياه. لماذا؟ لأنه لا ينسى الجميل صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا ذلك صلى الله عليه وسلم، بل هو القائل صلى الله عليه وسلم من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له بظهر الغيب. تذكر، كل منا يتذكر، من كان سببا في تعليمك، من كان سببا في حفظك لكتاب الله، من كان سببا في تجارتك الرابحة، من كان سببا في وظيفتك، من كان سببا في زواجك من هذه المرأة الصالحة، كل منا يتذكر، كل واحد فينا يفتكر يا اخوانا. فرب رجل حزين كان سببا في سعادتك، ورب رجل فقير كان سببا في غناك. ربما رجل فقير كان سبب في غناك وفي ثروتك وفي تجارتك الرابحة، كل منا تذكر. الجميل لمن أزى إليه معروفا من أزى إليك معروفا فكافئه، إن لم تستطع أن تكافئه فرد له الجميل في أبنائه، ولم لا؟ فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر بكاء مريرا وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر الصديق، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر الصديق، ولو كنت متخذ خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر الصديق، ولكن أخوة الإسلام ومودته، أخوة الإسلام ومودته هكذا. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما من أحد له علي يد إلا كفأناه بها، ما من أحد له على النبي صلى الله عليه وسلم فضل، ما من أحد له علي يد إلا كفأناه بها، إلا أبا بكر الصديق له علي يد لا يكافئه بها إلا الله، لا يكافئه بها إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نعترف بالفضل لأهل الفضل، وأن نعترف بالجميل لمن أزدى إلينا معروفا. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف لما من الله عز وجل على نبيه بالنصر المؤزر ونال السبايا والغنائم، ظل النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوما لا يقسم هذه الغنائم احتسابا لأن يعود المشركون فيسلموا لله رب العالمين فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السبايا والغنائم. وبعد ذلك فكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقسم الغنائم، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين جميعا، قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم والسبايا للمهاجرين ولم يعط للأنصار شيئا. فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه، جاء كبير الأنصار لرسولنا صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قد وجدت عليك يا رسول الله، وجدوا في أنفسهم حزنوا أخذوا على خطرهم يا رسول الله، إن الأنصار قد وجدوا في أنفسهم شيئا. قال وكيف أنت منهم يا سعد؟ طب أنت قلبك عامل إيه يا سعد؟ قال أنا واحد منهم يا رسول الله. قال اجمع لي الأنصار في صعيد واحد. فجمعت الأنصار في صعيد واحد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار مقالة قد بلغتني عنكم قد وجدتم علي بها، سمعت ان انتم تقولتم ببعض الكلمات، قد وجدتم علي بها يا معشر الأنصار، أتجدون علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أناس ليحسنوا إسلامهم ووكلتكم أنتم إلى إسلامكم، هدايا وسبايا وغنائم أعطيتهم لأناس لكي يحسنوا من إسلامهم ووكلتكم أنتم إلى إسلامكم، يا معشر الأنصار. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامل هذه القلوب، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ أليس هذا الكلام موجود؟ نعم. قالوا لله ولرسوله المن والفضل، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا لله ولرسوله المن والفضل. يا معشر الأنصار لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقر بالفضل الذي صنعوه مع نبينا صلى الله عليه وسلم، يقر لهم بما صنعوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يستطيعون أن يتكلموا بهذا الكلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ما يقدرش يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن عملنا كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما يحيك في صدورهم. يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فواسيناك، ومخذولا فنصرناك. انتوا عايزين تقولوا كده؟ لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، نعم، وعائلا فواسيناك، ومخذولا فنصرناك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم فلا صدقتم، نعم صدق حدث، ولا صدقتم. يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لكنت في شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكوا جميعا حتى اغضلت لحاهم. انظر إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، حسن العهد من الإيمان، من صميم الإيمان، أن تتذكر الجميل لمن أزدى إليك معروفا، لمن صنع يوما ما معك معروف أو جميل حتى لو قليل، لابد أن تتذكر له هذا الجميل وتجتهد في أن ترده له، وإن لم تستطع فكافئه في أبنائه، فإن لم تستطع فادعو له بظهر الغيب. تخيل لو هذا الخلق عند المسلمين جميعا، لو كل واحد يصنع فيه معروف يتذكر لأهل الخير ولأهل الفضل فضلهم ويدعو لهم بظهر الغيب، كل المسلمين يدعو بعضهم لبعض، كل المسلمين يدعو بعضهم لبعض من أثر هذا الخلق العظيم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تذكر الجميل للوالدين، تذكر الجميل لجارك، تذكر الجميل لصاحبك، تذكر الجميل للعالم الجليل، لأي عالم كان سبب في تعلمك العلم، عالم بتسمع منه كلام الله عز وجل وبتبكي من كلام الله، تذكر له هذا الجميل، تذكر هذا الجميل، بل تذكر الجميل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي حملوا الدين على أكتافهم وضحوا بالنفس والنفيس، ضحوا بكل شيء، ضحوا بأنفسهم وما يملكون من أجل هذا الدين، تذكر لهم الجميل. بل تذكر الجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انت نسيت الجميل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ فمن مولود يولد من المسلمين إلا والنبي صلى الله عليه وسلم له جميل عليه. ما فيش مولود على وجه الأرض بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم له فضل عليه. هل تذكرت الفضل لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل تذكرت الجميل للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تغفل عن تذكر الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم تمام العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى يوم القيامة؟ تأتي الخلائق للنبيين جميعا فيقولون نفسي نفسي نفسي نفسي، لقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. فتأتي الخلائق لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها فيرزق بمحامد وثناء على الله، فيذهب فيسجد تحت العرش فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: اذهب يا محمد فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل ما أمر به ثم يعود فيرزق بمحامد وثناء على الله ويسجد تحت العرش. يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: اذهب يا محمد فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة، اذهب يا محمد فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من حبة من إيمان. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود في الثالثة فيسجد تحت العرش ويرزق بمحامد وثناء على الله. فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: اذهب يا محمد فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود في الرابعة، في الرابعة، فيرزق بمحامد وثناء على الله، فيثني على الله بما هو أهله. فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. في الرابعة: ائذن لي يا رب في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي، وعزتي وجلالي وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وعزتي وجلالي وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. بعد كل ده تنسى فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى تذكر الفضل والجميل لنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. بل قبل كل شيء وبعد كل شيء عليك أن تتذكر الفضل لله. هل تذكرت الفضل لله ونسقت كل خير لله ونسقت كل نعمة لله رب العالمين؟ فما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من رزق فمن الله، وما بكم من صحة وعافية فمن الله، وما بكم من ولد وزينة من حياة الدنيا فمن الله. ما بك من خير هو من الله سبحانه وتعالى. فهل تذكرت الفضل لله؟ هل تذكرت نعمة الله؟ هل في كل يوم تؤدي شكر نعمة الله عليك؟ هل فكرت أن تؤدي شكر نعمة الله على كل نعمة أنعم الله بها عليك؟ قم في الليل وابتهل لله وتضرع إلى الله وابكي من خشية الله وناجي ربك تبارك وتعالى: يا منزل الآيات والفرقان، يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وأقضي مآربي، وأجر به جسدي من النيران. أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، ونشرت لي في العالمين محاسنا، ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني، وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا، وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي رب بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني. فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني، لأسبحنك بكرة وعشية، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. هكذا لا بد أن ننسب الفضل جميعا لله، فما بكم من نعمة فمن الله. ماذا حدث بعد ذلك لرسولنا صلى الله عليه وسلم بعد عودته من رحلة الطائف؟ من الله عز وجل عليه بدعوة القبائل، ومن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ببيعة العقبة الأولى. ماذا حدث في هذه البيعة؟ وكيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم أقواما وهم في مكة؟ هذا ما نتعرف عليه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المؤمنين، ونفس كرب المكروبين من المؤمنين، واقض الدين عن المدينين من المؤمنين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتغمدنا برحمتك أجمعين. متعنا اللهم بالنظر لوجهك الكريم، واحشرنا مع سيد الأولين والآخرين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصرنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم وفقنا برحمتك للطاعات، وبعدنا عن المعاصي والزلات، واغفر لنا ما قد فات وما هو آت. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإقطاع. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.